رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المثل الإجارة والأمنان والمثل الإجارة والمنفق سلعته بالحديث الفاضل. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود وسلم بن داود الطوالسي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة عن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. علي بن مدرك ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن خرجها من الحر وهو ثقة أخرج له أخرج من الستة. عن أبي ذر جندي بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحابه في الستة. قال وفي الباب علي بن مسعود. بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحابه في الستة. وأبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وأبي أمامة بن ثعلبة. وأبي أمامة بن ثعلبة أخرج حديثه أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. وعمران بن حسين. عمران بن حسين أبو نجيب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ومعقل بن يسار. ومعقل بن يسار أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث الحسن البصري. ثلاثة العدد لهم كم؟ لا ليس له مفهوم لأن يعني جاء حديث في أناس آخرين وصفوا بمثل هذا الأوصاف ولكن المقصود أن يعني الذين تأتي ذكرهم والذين يصلون بهذه الصفات هم غير الثلاثة لكن لا يعني أن غير هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بل هو غيرهم مما جاء حديث في أمور أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لا عدم التكليم وعدم النظر وعدم التوسية وأن لهم عذاب أليم. قوله لا ينظر الله إليهم نظر الرحمة ونظر الذي فيه مصلحة الله وهذا مثل الذي في التكليم لا يكلمهم الله في بعض الأحاديث ورد لا يكلمهم الله وينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن مقصود التكليم أو نفي التكليم الذي هو فيه سرور لهم وفيه خير لهم أما أن يكلموا كلام تنكيت أو يعني ينظر الله إليهم وهو ناطق لهم فإن ذلك لا يكون منهيا ولهذا جاء في القرآن اخطأوا فيها ولا تكلمون مع أنه قال لا يكلمهم فإذا التكليم منه غير التكليم المقبل في قوله اخطأوا فيها ولا تكلمون لأن هذا تقريع وتمكين كلام تقريع وتمكين وأما الكلام المنهي هو كلام الذي فيه رحمة وفيه سرور وفيه فرح هذا الأسلوب لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم فلا يدعى أن ما بعده من الكبائر ما كذا إذا الإسبال وإن لم يقترن بالكبر أين لن يدخل ولكن إذا اقترن بالخيلة صار أشد إذا اقترن بالخيلة صار أشد وإذا وجد والإنسان متعمد له وإن لم يرد فإنه لا شك أنه داخل تحت الوعيد والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا وجدوا الشخص نزل إزارة ما يقول له أنت تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا إن كنت تفعله كذا فأنت كذا وإن كنت ما تفعل فأنت كذا فإنهم يأمرونه برفعه مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن وكان في مرض الموت وكان يسقنه الماء فيخرج من جوفه ويسقنه النبي فيخرج من جوفه وجاءه شاب وأثنى عليه ثناء عظيما ثم إنه ذهب وإلى ثوبه مثل الأرض فقال رد علي الغلام ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أثقل ربك وأثقل ثوبك ما قال له أنت تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا

قتاده من دعانا سبيل البكري فقط اخرجها اصحاب في السته. قال حاء قال محمد عند ابن هشام. لا هو محمد هو ابن بشام كان في هشام هذه زائده. وحدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ثقة أخرج له الخلف. صدوق ابراهيم أخرج له الخلف في الستة. عن أبيه عن قتادة عن أنس. نعم. هو الذي قبل اللي قبلها. يقول أليس هذا دليل على الشراء والبيع ومعاملة الكفار؟ فما قول دعاة المقاطعة؟ كما هو معلوم البيع والشراء مع الكفار جائز. وجاءت به السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة الأحاديث. وكان الناس يتبايعون مع اليهود يتبايعون مع الكفار وكذلك في قصة تمامة الذي هو من كبار في اليمامة الذي أسلم ثم ذهب إلى مكة واعتمر ولما جاء يعني علم الكفار بإسلامه قالوا صبأت أو صبأ يعني تماما فقال أسلمت ودخلت في الإسلام والله لن يأتيكم حبة خمرة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتيكم حبة خمرة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يتبايعون مع الكفار مع الكفار والمسلمين مع الكفار وهذا منه. لا ليس بلازم لأنها حتى ولو كانت أقل المهم كون الإنسان يريد أن يتوفق من حقه ولو كان شيء في الجملة يمكن أن يزيد وينقص حتى ولو كان قد يكون لو كان منها أكثر قد تنقص القيمة وكما أن المقيمة قد تكون ناقصة فقد تزيد كونه يشترط ليس بشرط أن يكون أكثر وأغلى من المهم أن الإنسان يعرف بأن حقه أو أكثر حقه مظلوم في سلعة معينة وهذه السلعة قد تكون عالية الثمن فتنقص قيمتها وقد تكون ناقصة الثمن فتزيد قيمتها. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عباد بن ليث صاحب المواريث البصري قال اخبرنا عبد اليزيد بن وهب قال قال لي عشاء بن خالد بن هوده رضي الله عنه انا اطيعك كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قلت ولا فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى العشاء بن خالد بن هوده من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او عمى لا داء ولا قائله ولا قيده بيع المسلم المسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عباد بن ليث قال روى عنه هذا الحديث غير واحد من اهل الحديث. ثم يا ابو عيسى باب الشروط مثال الشروط كان في الشروط لا مثل ذلك ونقول ذلك أن العقد يمكن يعني ليس بالعقد وتذكر الشروط فيه أيضا الشروط التي يتفق عليها البائع والمشتري يكتب البيع بين الطرفين ويكتب فيه أيضا الشروط التي يتفق عليها الطرفان. وقد ورد في ذلك الرئيس الحديث العداء العداء بن خالد العداء بن خالد رضي الله عنه انه قال قال قال لعبد المجيد رضي الله عنه قال عبد المجيد قال قال لي العداء يعني يقول عبد المجيد هو الا اقرئك كتابا انا كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأطلس كان يقرأ عليك كتابا كتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه إشراف ثم بينه وبينه. قال نعم فقرأ عليه هذا

عبدا عبقيا ما تعامل اول في اماره الزبير، يعني هذا هو الذي دبر وبيعه. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر، ابن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر صدوق اخرج له مسلم و مسلم والنسائي بن ماجه عن سفيان بن عيينه، سفيان بن عيينه المكي ثقه في اصحاب ابن سته، عمرو بن دينار المكي ثقه في اصحاب ابن سته، عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رباعي، هذا رباعي من أعلى التمييز عند الترمذي، معلوم عنده ثلاثي واحد، هو عنده ثلاثي واحد ولكن الرباعيات كثيرة. قال وليد هذا حديث الحسن الصحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره لم يرد ببيع المدبر بأسها، يعني البيع المدبر إذا كان يعني ليس له مال غيره وهو بحاجة إليه فإنه يستفيد منه، نعم لو ينفق على نفسه منه. وهو قول الشافعي معلوم أن الوصية يمكن تغييرها وتبديلها، ليست مثل الوقت الناجي، يعني الوصية يعني تكون في بعد الموت والإنسان يمكن أن يغير في وصيته. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وكره قوم العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. لكن جاءت السنة في البيع كما جاء في هذا الحديث. والله يمكن لكن القولان متقابلان. قال رحمه الله تعالى كلام الشهرة كلام الشهرة في هذا الحديث. قال الشافعي في الليل، قال الشوكاني في الليل، والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضروره، وإليه ذهب الشافعي واهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفه عن اكثر الفقهاء، وحكى النووي عن الجمهور انه لا يجوز بيع المدبر مطلقا، والحديث يرد عليهم. انتهى. كيف تكلم الاخوان؟ كيف ماذا؟ قال العيني في عمدة القاري هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الفقه، تعني قوله مات ولم يكن سيده مات كما هو مطابق به في الحديث الصحيح. وقد بين الشافعي قرأ ابن عيينة فيها بعد ما رواه عنه، وقال البيهقي من طريق شريك عن سهل بن قهيب الأوصى. والحديث المتعلق بها المدبر جاء في الصحيحين، وهنا حديث عمدة الأحكام، آخر باب في عمدة الأحكام باب بيع المدبر، آخر باب في عمدة الأحكام للمقدسي جواب المقدسي رحمه الله هو بيع المدبر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ على هذا يقول قد بين الشافعي خطأ من عيينة فيها بعد أن رواه عنه، وقال البيهقي من طريق شريك عن ثابت بن كريح عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، ثم قال البيهقي قد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك. وقال في كنا يعني هذا العراقي، قد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة وصوت صوت الى بها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.